ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله أكبر، يا له من قانون، يا له من قانون عظيم. والله جل وعلا يقول ولينصرن الله مين؟ من ينصره؟ ولينصرن الله من ينصره؟ بغض النظر انت مين، انت ايه، ايه اللي معاك، ايه قوتك. عمر ربنا سبحانه وتعالى ما ربط نصر المؤمنين بهم مين، ايه عدتهم، ما داموا على الايمان، ما داموا على التوحيد، ما داموا اخذين بالاسباب، ما داموا متاهبين على قدر قوتهم. نعم، ليس على قدر عدوهم، ولا على قدر عدد عدوهم، ولا على قدر عتاد عدوهم. نعم، منذ متى والمؤمنون ينصرون بعددهم وعتادهم؟ منذ متى والمسلمون يهزمون بقوة عدوهم أو بكثرة عددهم؟ عمره ما حصل. لو تأملت ذلك في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة الذين أتوا بعده والتابعين لهم، لوجدت أن نصر الله جل وعلا دوما ينزل على المؤمنين، على أصحاب الاعتقاد، على من حققوا بالله اليقين. ها هنا ربنا جل وعلا يقول ولينصرن الله من ينصره، هذا وعد، كما قال ربنا جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله جل وعلا أن الله ناصر من نصره. طب ما أنا عارف الكلام ده، أمال أنت جاي تقول لنا الكلام ده تحديدا؟ لا لا لا، أنا عاوزك بقى تركز في التعقيب، في التذييل الذي ذيل الله جل وعلا به هذه الآية. اختار الله جل وعلا اسمين شريفين كريمين حين علق على تلك الآية فقال إن الله لقوي عزيز. يعني إيه؟ يعني ما دمت أنت أخذت بأسباب إيمانك فإن الله جل وعلا ناصرك، لا لكونك قويا، ولكن لكونك، اسمع، تقويت. هي دي العبودية من اسم الله القوي، أنت تقويت بالله القوي، أنت استغنيت بقوة قلبك عن كل شيء. سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول لأصحابه احرصوا على الموت تهب لكم الحياة، وما الذي أعجز أعداء الدين أن ينتصروا على المسلمين منذ هذا الزمان البعيد إلى يوم الناس هذا، وقد رأينا في غزة العزة كيف أنهم أخذوا بأسباب بسيطة جدا وكيف أرغم الله جل وعلا بهم أنوف الظالمين وأذلوا دولة الكافرين اليهود الملاعين بأسباب بسيطة جدا. إنهم ما تفوقوا عليهم وما أرغموا أنوفهم وما أذلوهم لكونهم أقوياء، لا، لكن لكونهم استمدوا قوتهم من الله القوي العزيز. عزيز يعني لا يغالب. من ذا الذي بوسعه أن يغلب ربنا؟ من ذا الذي بوسعه أن يقهر قوة الله جل وعلا؟ إن الله لقوي عزيز. يا عباد الله انصروا الله، يا عباد الله إذا أردتم أن ينصركم الله جل وعلا فانصروه، انصروه في أنفسكم، انصروه على شهواتكم، على رغباتكم، انصروه بإيمانكم، باعتقادكم، انصروه، بلغوا دين الله جل وعلا، اثبتوا على الحق الذي معكم، اخرجوا للناس بصورة الملتزم الصحيح الالتزام، المسلم المحق في الإسلام، وقولوا هكذا هو الدين. هذا والله لهو النصر، هذا والله لهو نصر دين الله جل وعلا. جاهدوا في الله بما استطعتم من جهاد، من جهاد. عسى الله جل وعلا أن ينصرنا، عسى الله جل وعلا أن يستعملنا فيما يرضى به عنا، إنه جواد كريم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.